اسمه خالد، وبلاؤه في سبيل الله تعالى خالد، وذكره بين المسلمين الصادقين خالد، وكلامه عند المؤمنين المخلصين خالد، وهو في الجنة خالد. حديثنا الليلة أيها الأكارم عن الفارس المغوار، والبطل الذي لا يشق له غبار، ليث المعارك وأسد ميادين القتال. حديثنا الليلة أيها الأكارم عن الرجل الذي اقترن اسمه بالجهاد اقترانا كبيرا، فلا يكاد يذكر الجهاد في مجلس من المجالس أو في كتب من الكتب إلا ويقترن اسمه، أعني الجهاد في سبيل الله، إلا ويقترن باسم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فمن هو خالد بن الوليد يا ترى؟ ومن والده؟ وكيف نشأ؟ ومتى كانت نقطة التحول في حياته؟ وما الذي فعل في الجاهلية والإسلام؟ وكيف كانت نهايته رضي الله عنه وأرضاه؟ هذه الأسئلة وغيرها ستسمعون الإجابة عنها أثناء حديثنا عن بعض الأخبار العطرة لسيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن أشرع في ذكر بعض أخباره الطيبة ومناقبه وفضائله وبلائه في سبيل الله، اسمحوا لي أيها الأكارم أن أعرج باختصار على والده الوليد بن المغيرة المخزومي. والد خالد أبوه اسمه الوليد بن المغيرة، من قبيلة بني مخزوم، وقبيلة بني مخزوم قبيلة غارقة في البذخ والثراء، من أشرف قبائل قريش. وهذا الرجل الوليد بن المغيرة والد خالد رضي الله عن خالد، هذا الرجل أعني والده مشرك ضال يعبد الصنم والوثن، قلبه مظلم بالشرك والضلال والكبرياء والغرور والتعالي والعنجهية والانحراف والصدود عن صراط الله المستقيم. هذا الرجل كان يخرج إلى نوادي المشركين بمكة ومعه أبناؤه وهم عشرة، يجعل خمسة عن يمينه وخمسة عن شماله، وقد اغتر بنعمة المال ونعمة النسب، واغتر أيضا بنعمة الولد، ولكنه ما عرف طريق الإيمان، ما عرف سبيل الحق والنور والضياء، ما عرف طريق الكبير المتعال. خرج ذات مرة وأتى النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، والقرآن يهز القلوب هزا لو أنزله ربنا جل وعلا على الجبال العاليات الشاهقات لرأيتها متصدعة من خشية رب الأرض والسماوات، هذه الجبال من الحجارة الصلبة، فكيف بقلوب الآدميين؟ تلا النبي عليه الصلاة والسلام القرآن على الوليد بن المغيرة والد خالد، فكأنه خضع للقرآن وتأثر فرجع، فجاءه أبو جهل مسرعا وقال: إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: ولما؟ قال: ليعطوكه. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، أنا من أثرى أثرياء قريش. قال: إنك أتيت الرجل وسمعت منه فلابد أن تقول فيه قولا. قال: يا قوم، إني أعلمكم بالشعر وأشعار الجاهلية، وإني لأعلمكم بالسحر والكهانة، وإني لأعلمكم بالرجز وكلام العرب. يا قوم، إن الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، إن الذي يقوله لا يشبه شيئا من هذا، إن لكلامه الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قال له أبو جهل: ولكن قومك لا يرضون حتى تقول فيه قولا يكرهه الرجل ويعجب قومك. قال: وماذا أقول؟ قال: قل فيه قولا. قال: دعني حتى أفكر. فكر ونظر وقدر وبصر، ثم قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، هذا سحر فقط. سبحان الله، قبل قليل كنت تشهد أن هذا الكلام لا يشبه الشعر ولا الرجز ولا أشعار الجن ولا يشبه السحر والكهانة ولا يشبه شيئا من هذا، إن لكلامه الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. فما بال الرجل غير رأيه؟ ما بال الرجل قال عن القرآن: إن هذا إلا سحر يؤثر؟ فخلد ربنا عز وجل حاله ومقاله، وتوعده ربنا جل وعلا بجهنم وبئس المصير. قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يوثر، إن هذا إلا قول البشر. يأتي الجواب مباشرة من رب الأرباب: سأصليه سقر. ما جزاء الوليد بن المغيرة؟ سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هذا حال الوليد بن المغيرة والد خالد رضي الله عن خالد وأرضاه. هذا الرجل المشرك كان يحارب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، فنشأ خالد بن الوليد كارها للإسلام، كارها للنبي عليه الصلاة والسلام، مبغضا للثلة المؤمنة الطيبة. ورغم ثراء خالد ووالده وأهله، إلا أنه نشأ على الشجاعة، نشأ على الحروب والقتال والشجاعة والإقدام والكر. لم يكن جبانا، لم يكن مترددا خائفا يولي الدبر، بل نشأ على الإقدام والشجاعة، بل وسخر إقدامه وشجاعته لمحاربة الإسلام والمسلمين في بادئ الأمر. فخالد بن الوليد رضي الله عنه كان قائد المجموعة التي اغتنمت ترك الرماة لأماكنهم يوم أحد، أي في غزوة أحد، حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جبير مع أصحاب له أن يكون على جبل عينين، وهو قريب من جبل أحد. وجبل عينين بمثابة الموقع الاستراتيجي المهم في هذه الغزوة، لأنهم، أعني هؤلاء الرماة، يحمون ظهور المسلمين، فالمسلمون يواجهون أعداءهم، والصحابة، أعني الرماة، جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عينين لحماية ظهور المسلمين. وبدأت المعركة، أعني غزوة أحد، وانتصر المسلمون في بداية الغزوة. ولما رأى المسلمون المشركين يتساقطون على أرض أحد صرعى ويتهاوون كذباب حقير خنقت أنفاس الحياة فيه نفثات مطهر مبيد، والمسلمون يكبرون ويقتلون المشركين، قالوا الغنيمة الغنيمة. فقال لهم أميرهم، أمير الرماة عبد الله بن جبير: يا قوم، أما سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن رأيتمونا انتصرنا فالزموا أماكنكم، وإن رأيتمونا انهزمنا فالزموا أماكنكم؟ يعني لا تغادروا هذا المكان، مكان هام في غاية الأهمية. ولكن بعض المسلمين خالفوا أمر النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وراحوا يبحثون عن الغنيمة ويلتقطونها، فاغتنم الفرصة واهتبل الخطأ خالد بن الوليد مع جماعة من المشركين، وجاءوا من وراء الجبل وهجموا على المسلمين، وقتلوا فيهم من قتل من أهل الإسلام شهيدا، واضطرب المسلمون، وأشيع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، وهنالك شج وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وسال الدم الطاهر من الوجه الطاهر، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وأشيع قتل محمد صلى الله عليه وسلم. فجلس بعض المسلمين على الأرض، ما استطاع أن يقاوم الأعداء، وما قويت رجلاه على حمله، ومنهم من فر، ومنهم من ترك القتال، ومنهم من ثبت وقتئذ وحينئذ، منهم من ثبت كأنس بن النضر وحمزة ومصعب بن عمير وآخرين من أهل الخير والصدق والإحسان والإيمان والطاعة. الشاهد أن خالد بن الوليد اغتنم الفرصة مع جماعة من المشركين، وأجهز على المسلمين، وقتل فيهم من قتل، وانتصر مع طائفة من المشركين. نعم، غزوة أحد اجتمع فيها لأهل الإسلام النصر والهزيمة، انتصروا في أول الغزوة، فلما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حلت بهم الهزيمة على يد خالد بن الوليد آنذاك، فقد كان رضي الله عنه وأرضاه آنذاك مشركا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وهذا درس عزيز ونفيس لنا أيها الأكارم، إذا أردنا الانتصار على الأعداء فلا بد أن نتمسك بديننا، لا بد أن نتمسك بالوحيين الشريفين النقيين الطاهرين، كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن والسنة هما مصدر عزنا وهدايتنا، وبهما ننتصر على أعدائنا. أما أن نترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام فلننتظر الهزيمة والخذلان. بعض المسلمين خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فحلت الهزيمة، فكيف إذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم مئات الملايين من المسلمين، أو عشرات الملايين من المسلمين، من الذين يتعاطون الربا، من الذين يأتون الملاهي الليلية ليقعوا في الزنا وساء سبيلا، من الذين يسفكون دماء إخوانهم المسلمين، من الذين تعلقت قلوبهم بحطام الدنيا ومتاعها الأخاذ الزائل. فلا بد أن نرجع إلى ديننا إن أردنا أن نصر على الأعداء. شاهد المقال أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه خاض في الجاهلية والإسلام 100 معركة، من هزم في معركة واحدة. خاض في الجاهلية والإسلام 100 معركة لم ينهزم في معركة واحدة، حتى قال فيه القائل وصدق فيما قال: 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، وما أتت بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدوي في نواحيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروب إلا طاش راميها. إنه خالد بن الوليد أبو سليمان، سبحان الله، والده مظلم البصيرة، مظلم القلب، مشرك ضال، يحارب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، نشأ أولاده على الانحراف المبين وعلى حرب الله وحرب رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نشأ أهله على كراهية الإسلام والمسلمين، ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، الوليد بن المغيرة أراد شيئا، ولكن الله عز وجل أراد شيئا آخر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من صلب الوليد بن المغيرة المشرك خرج خالد الخالد، خالد الطيب، خالد الصادق، خالد المجاهد في سبيل الله. متى كان هذا؟ في 8 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في شهر صفر، أقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه من مكة إلى المدينة ليعلن إسلامه، ليعلن توحيد الله عز وجل. إلى متى تظل الجاهلية الجهلاء والعصبية الرعناء تسيطر على عقله وتفكيره وقلبه؟ إلى متى يعشعش الشرك والضلال في عقل وقلب خالد؟ إلى متى يظل يعبد أصناما وأوثانا لا تسمع ولا تبصر، لا تنفع ولا تضر، لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نفعا ولا ضرا؟ أما آن لقلب خالد أن يفيق؟ أما آن لفؤاد خالد أن يتعرف على رب الكون، رب الأرض والسماء؟ جاء خالد رضي الله عنه وأرضاه وأعلن إسلامه، وكانت نقطة التحول في حياته. نعم، ما مضى من عمره ضلال مبين، خسران كبير، تيه وضياع في هذه الدنيا، ولكنه يبدأ حياة جديدة ملؤها التوحيد واتباع رسول رب العبيد صلى الله عليه وآله وسلم، والبلاء في سبيل الله تبارك وتعالى، والبذل والعطاء والتضحية ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. يقول الحق جل في علاه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويقول ربنا جل في علاه: أومن كان ميتا فأحييناه. خالد رضي الله عنه كان ميتا حينما كان مشركا، نعم تسري في عروقه الدماء ويغدو ويروح بين الأحياء، ولكنه ميت القلب، ميت البصيرة، ميت الفؤاد، فأين الحياة إذن؟ إن الحياة الحقيقية أيها الأكارم ليست حياة الشرك والضلال، إنما هي حياة الإيمان وطاعة الكبير المتعال. قال عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستويان عند الله، كما لا تستوي الظلمات والنور، لا يستوي الظل والحرور، لا يستوي من على حق تصرفه ومن مشى تائها في حالك الظلم. طلق خالد بن الوليد رضي الله عنه حياة الضياع والتيه والانحلال والانحراف والشرك والصدود والإعراض، واستأنف حياة جديدة إنها حياة الإيمان والطاعة. وكأنه يقول للناس جميعا: اليوم ميلادي الجديد، وما مضى موت بليت به بليل داجي، أنا قد سريت إلى الهداية عارجا، يا حسن ذا الإسراء والمعراج. هذا درس لنا أيها الأكارم، كل واحد منا مبتلى بمعصية من المعاصي، بذنب من الذنوب، أقول له: عاهد ربك الليلة. وأنت تسمع خبر خالد رضي الله عنه على ترك هذا الذنوب، عاهد ربك الليلة على التوبة النصوح من هذا الذنب، لعلك أخي الكريم مبتلى بعلاقة عاطفية غرامية محرمة مع فتاة من الفتيات، عاهد ربك جل وعلا، أترضى أن تموت وأنت مصر على هذا الذنب؟ أترضى أن تقبض روحك ولم تتب إلى ربك جل وعلا القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، والقائل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والقائل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أين أنت من الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ما أحلم الله بعباده، ما أرحم الله بعباده، فأين التائبون؟ أين الآيبون؟ أين النادمون؟ أين الرجاعون إلى ربهم جل وعلا؟ لنكن جميعا من هذا الصنف. بعض الناس للأسف إذا قيل له: يا أخي اتق الله صلي، أنت تارك صلاة سبحان الله، روح تصلي سبحان الله، خاف ربي عز وجل، يقول لك: دعينا دعينا إن شاء الله ربي يهدينا. نعم ندعو لك إن شاء الله، ولكن أنت الذي عطلت أسباب الهداية. يقول ربنا عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أنت عطلت أسباب الهداية، ما الذي منعك من أداء الصلاة؟ منعك إبليس، منعتك نفسك الأمارة بالسوء، منعك رفقاء السوء. إني ابتليت بأربع يرمينني بالسهم عن قوس له توتير، إبليس والدنيا ونفسي والورى، يا رب أنت على الخلاص قدير. إبليس في المقدمة، الدنيا زخارفها ناس، سبحان الله، هذه الدنيا عدو لنا. كيف عدو لنا؟ فتنتها، بهرجها، زخارفها، منهم من يغتر بالمال، منهم من يغتر بالجمال، منهم من يفتن بفتنة النساء، منهم من يفتن بفتنة الجاه والسلطان والمنصب، ومنهم ومنهم فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدكم دينه بعرض من الدنيا قليل. يبيع أحدكم دينه بعرض من الدنيا قليل. تقول له يا أخي الكريم إلى متى أنت تعيش مع أغاني السافلة الساقطة وأنت تسهر سهرات حمراء في أحضان البغايا والمومسات؟ إلى متى؟ إن شاء الله إن شاء الله ربي يهدينا. سبحان الله، أين الهداية؟ أنت عطلت أسباب الهداية. الله عز وجل قال في كتابه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لو علم ربنا عز وجل فيك خيرا ورغبة في الصدق والتوبة والصلاح والصلاة ونحو ذلك لوفقك. أنت عطلت الأسباب، بادر إلى التوبة، عجل إلى عجل بالأوبة، ارجع إلى ربك جل وعلا. أما تخشى أن تقبض روحك وأنت في أحضان البغي المومسة الزانية؟ أما تخشى أن تقبض روحك وأنت تترنم يمنة وتترنح يمنة ويسرى مع الأغاني السافلة الساقطة، أغاني الراي التي يستحي الإنسان من ذكرها في مثل هذا الجمع المبارك؟ أما تستحي من ربك وأنت مصر على علاقة عاطفية محرمة؟ أما تستحي من ربك وأنت تؤخر الصلاة فلا تصلي إلا بالليل وأحيانا تترك الصلاة يومين أو ثلاثة أيام؟ أما تستحي من ربك وأنت مصر على عقوق والديك؟ أما تخجل من خالقك جل وعلا وأنت تصر على تعاطي الربا وتعلم أنه من كبائر الذنوب؟ خالد رضي الله عنه أراد خيرا فوفقه الله تبارك وتعالى، وربنا جل وعلا يهدي من يشاء، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأين نحن من سلوك أسباب الخير والهداية والطاعة؟ لو ذكرت لكم أخبار السلف لضاق بنا الوقت، وحسبنا أن نذكر خبر خالد. سبحان الله، إلى السنة الثامنة من الهجرة وهو في حياة التيه والضلال والضياع. سبحان الله، 13 سنة في والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، خالد مشرك. إلى السنة الثامنة، يعني 7 سنوات وتقريبا ونصف، وخالد مشرك ضال. ثم أراد خيرا فوفقه الله تبارك وتعالى، خرج مهاجرا إلى الله ورسوله، خرج من مكة أم القرى إلى المدينة ليعلن إسلامه، فكانت بمثابة نقطة التحول، وهي والله حياته الحقيقية، حياة خالد رضي الله عنه الحقيقية التي يعتز بها ويفتخر بها ويرفع رأسه بها في الدنيا ويوم القيامة بين يدي ربه، هي الحياة من يوم إسلامه إلى تاريخ وفاته رضي الله عنه وأرضاه. دخل في الإسلام ولم يمضي على إسلامه إلا 2 أو 3 شهور حتى خرج مع سرية من المسلمين عدد أفرادها 3000 مقاتل. خرج هؤلاء ليقاتل الروم فيما يعرف بغزوة مؤتة أو سرية مؤتة أو جيش الأمراء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أميركم زيد بن حارثة رضي الله عن زيد وأرضاه، حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، المولى الذي سجل اسمه وتاريخه وحياته بأغلى من الذهب. ولو كتب تاريخ زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد والصحابة الكرام، لو كتب بأحرف من ذهب ما وفي حقه. فتاريخ هؤلاء الفضلاء أغلى من أن يكتب بحروف الذهب، وحقه والله أن يكتب بماء العيون الدامعة الباكية من خشية الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أميركم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وهذه هي السرية الوحيدة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أمير. طبعا أمير واحد، لكن إن قتل ففلان الأمير، يعني تعيين الأمراء في حال قتل الأمير الأول ففلان هو الأمير، في حال قتله ففلان هو الأمير. خرج الجيش المسلم حتى وصل إلى مؤتة، مؤتة أرض معان في الأردن، الأردن ببلاد الشام، لمواجهة جيش الروم. جاء جيش الروم بنحو 200,000 مقاتل، الله أكبر، المسلمون 3,000، أعداء الله عز وجل نحو 200,000 مقاتل، 200,000، لا إله إلا الله، أمواج بشرية هائلة هائجة، سيل بشري عرمرم. ما الذي يواجه هؤلاء الكرام؟ بدأوا المعركة، وأبلى الأمراء الثلاثة بلاء حسنا، وسجلوا بطولات انتهت باستشهادهم. أخذ الراية زيد بن حارثة وقاتل حتى قتل، أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله فبترت شماله، فضم الراية وانطلق كالأسد الهصور يقاتل أعداء الله عز وجل حتى سقط شهيدا في سبيل الله. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة الأمير الثالث الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام، وقاتل وأبلى بلاء حسنا حتى قتل. وقد قلت قبل قليل الروم جيش عرمرم كالأمواج البشرية المتلاحقة، جيش عرمرم سبحان الله. فأخذ الراية بعد مقتل عبد الله بن رواحة ثابت بن أقرم رضي الله عنه، وقال لأبي سليمان خالد بن ولد: خالد جندي، أين خالد؟ خالد جندي من الجنود، ليس أميرا، لم يمض على إسلامه إلا شهران أو ثلاثة، لم يؤمره النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ الراية ثابت بن أقرم وقال: يا أبا سليمان خذ الراية، يريد أن يؤمر خالد بن الوليد. فماذا يقول ليث المعارك وأسد ساحات الوغى وميادين القتال؟ ماذا يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ لا يا ثابت، أنت أحق بها، لك سن، أنت أكبر مني، لك سن وأنت شهدت بدرا. يعرف خالد بن الوليد لأهل الفضل فضلهم، يعرف لهم مناقبهم، سبقهم، سبقوه إلى الإسلام، شهدوا بدرا، كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن كان مشركا ضالا. لا يا ثابت، أنت أحق بها، لك سبق وقد شهدت بدرا. فأصر ثابت بن أقرم رضي الله عنه، قال: خذها يا أيها الرجل، فما أخذتها إلا لك، وأصر عليه. فأخذ الراية خالد بن الوليد، فقال ثابت بن أقرم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أصطلحتم على خالد؟ فقالوا جميعا نعم، يعرفون حنكته الحربية ودهاءه في ميادين القتال وطرقه الحربية البارعة وأساليبه القوية. سبحان الله، أخذ الراية خالد بن الوليد وقاتل، وقتل عددا لا يستهان به من أعداء الله، ليس أميرا متخفيا أو يعيش في برج عاجي أو يدير المعركة أو يدير دفة المعركة من مكتب أو عبر الهاتف أو بإرسال الأوراق والرسائل، كلا والله، بل هو أحد المجاهدين في سبيل الله. انطلق خالد وقاتل حتى قال كما عند البخاري، قال خالد بن الوليد: إن دقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف 9 سيوفة كلها تكسرت في على رؤوس أعداء الله عز وجل وظهورهم وبطونهم. إن دقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف يعني السيف يقاتل حتى يتطاير جزء من السيف على رأس الكافر أو بطنه أو صدره أو ظهره إذا ولى الدبر وهكذا، فتتكسر السيف فيأخذ سيفا ثانيا ثالثا رابعا خامسا سادسا، حتى بعض أهل التاريخ قالوا قتل أزيد من 1000 رجل، خالد بن الوليد رضي الله عنه وحده، قالوا قتل أزيد من 1000 رجل من الروم وأعداء الله عز وجل. قال كما عند البخاري: إن دقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية، وحد الصفيحة سيف تاع اليمن هذاك اللي يشد، البقية كلها تكسرت، نضرب قاتل كذا يتكسر السيف، واعطوني سيفا ثانيا. ومعروف خالد رضي الله عنه وأرضاه. ولما أرخى الليل سدوله ماذا عساه يفعل؟ أنا قلت لكم وأكرر، الكفار الروم كالأمواج المتلاحقة تقتل 1000 و2000 و5000 و10000 و20000، 200000 يا عبد الله، 200000. فلما أرخى الليل سدوله أظلم الليل، أتى خالد بخطة عجيبة، فهو داهية رضي الله عنه وأرضاه، قال لأصحابه: إذا بزغ الفجر فليأتي منا 1000 يتأخرون الآن، ثم يأتون 10 10، وغير الميمنة فجعلها ميسرة، وجعل الميسرة ميمنة، وجعل القلب في المؤخرة والمؤخرة في القلب وهكذا، يعني غير الخطة، اللي كانوا في اليمين قالوا رجعوا لليسار، يعني باش كيشوفوكم الروم تبدلوا لهم الوجوه، يقول لكم جدو كنا نقاتلوا فيهم، وجاءوا واحد اخرين، معناتها الجماعه راهي توصل، تصور انت يكون يقاتل يشوف في ناس كذا، وبعدها يطلع، هم عاده في الليل يتوقف القتال الا ما يكون من هجومات هكذا، يعني ان الحرب خدعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتوقف المواجهه في الغالب. اذا لما يطلع الفجر الروم مثلا في الجهة اليمين يلقوا يجدون وجوها أخرى، أشخاصا آخرين، في الشمال يجدون أشخاصا آخرين. ثم خالد ماذا قال؟ طلب من 1000 مقاتل 1000، قالوا أنتم تأخروا، روحوا الآن رجعوا للوراء، كي يطلع الفجر أروحوا 10 10 في 1000، شحال من 10؟ 110، تصوروا أنتم 10 10. قالهم: فإذا وصلتم أثير الغبار، يعني بأرجلكم أنتم بأرجلكم تثيرون الغبار، تدوسون بأقدامكم الأرض بقوة، تضربون الأرض بأقدامكم فيثور الغبار، يرتفع الغبار، فإذا وصلتم فكبروا، فإذا كبرتم كبرنا، لنوهم أعداءنا بأن المدد يصل من المدينة. قالهم باش العدو يقول جماعة راهي غير توصل من المدينة، هذوش احنا هما ثاني راهم يكونوا كاش 200000 ولا 300000، وإذا راجل واحد يقتل بالـ500 بالـ800 هادو راح يقضيوا علينا يا جماعة. وبالفعل لما بزغ الفجر وطلع جاء هؤلاء 1000 10 10، فإذا وصلوا كبروا، فكبر المسلم الله أكبر، كأن المدد يصل، الله أكبر، والغبار يتطاير في السماء، والميمنة صارت ميسرة، والميسرة ميمنة، والقلب في المؤخرة، والمؤخرة في القلب، فاضطرب الروم وفزعوا ورضوا بما أحرزوه وانسحبوا. فانسحب خالد بن الوليد رضي الله عنه بالجيش الإسلامي، وكان بمثابة الانتصار. في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه قبل أن يرجع المسلمون من مؤتة، قال: أخذ الراية، سبحان الله، من أخبره عليه الصلاة والسلام؟ إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في المدينة: أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل. والجيش لم يصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بما حصل هناك. قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. الله أكبر، سماه النبي عليه الصلاة والسلام فتحا، ولذلك عد أهل السير والمغازي صنيع خالد بن الوليد وإمرته رضي الله عنه وأرضاه عدوه انتصارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه فتحا. روى ابن عساكر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل الناس يمرون، فإذا مر رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ يقول أبو هريرة: فقلت: هو فلان يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم عبد الله فلان. قال: ثم مر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ يقول أبو هريرة: فقلت: فلان يا رسول الله. قال: بئس عبد الله، بئس الرجل. قال: ثم مر خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ يعني يراه من بعيد هكذا من بعيد. فقال أبو هريرة: قلت: خالد بن الوليد يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم عبد الله خالد سيف من سيوف الله، نعم عبد الله خالد سيف من سيوف الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لقبه بسيف الله، لذلك يعرف بسيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه. شهد فتح مكة وغزوة حنين والمشاهد الأخرى، حتى أفضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه، وفي خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه خرج خالد بن الوليد ليقلم أظافر المرتدين الذين ظهروا. بعض أهل اليمامة اتبعوا مسيلمة الكذاب، مسيلمة معروف، تعرفه مسيلمة الكذاب معروف، بماذا معروف؟ بالكذب وادعاء النبوة، قال: أنا أيضا نبي. قالوا له: بصحة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنزل عليه القرآن. قالوا: مش آية القرآن. قالوا له: أنزل عليه القرآن. قالوا: مش هذا القرآن. قالوا له: آيات كثيرة. قالوا: مثلا. قالوا له: عنده صورة الفيل. قالوا: كيف هذه صورة الفيل؟ قالوا له: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. فكر، نظر، قدر، قالوا: أنا أيضا أنزلت علي سورة الفيل. يتبع لا إله إلا الله. قالوا له: وين نزلت علي؟ قالوا: نزلت علي، جاني الوحي، نزلت علي سورة الفيل. قالوا له: كيف هذه سورة الفيل؟ قالوا: اسمعوا هذه السورة: الفيل، ما الفيل؟ له خرطوم طويل وذنب قصير. تبا لك أيها الكذاب، هذه صورة، هذه الفيل طويل عنده نيف طويل وزعكته قصيرة، هذه صورة، هذه لا إله إلا الله. كذاب، إذا ذكر الكذب ذكر الكذاب مسيلمة، اقترن اسمه بالكذب كما اقترن اسم الصديق أبي بكر رضي الله عنه بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم. كذاب سبحان الله. وفضحه ربنا عز وجل مرارا وتكرارا، جاءوا ليه قالوا له: هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا له: سبحان الله، كانت عندهم مكان في في في غزوة من الغزوات ولم يجدوا ماء، ماء قليل جدا. قالوا: فأتاه فتفل فيه فنبع الماء وكثر. قالوا: أنا أيضا هذا الشيء يحصل لي أنا مرارا، أنا أيضا عندي هذه المعجزة، سميها وسميها ما شئت. قالوا له: عندنا بئر في المكان الفلاني ماؤه قليل جدا، يعني ينبع قطرات قليلة من البئر. قال لهم: أين البئر؟ أنا آتي إليها وأقرأ فيها فالماء يكثر ويسيل وأخشى أن يغرقكم، أني خايف يغرقكم يا جماعة. قالوا له: معليش أروحنا رانا ضايعين أزمة الماء. أتى الرجل الكذاب، وصل، تمتم هناك وتأخذ لا إله إلا الله، ما كاد يخرج حتى جف البئر، قطرة ما كانش. كنا يا أخي تزيرين يقول لك عمش ولا عمى، هذا خلاهم عميين الله المستعان، قطرة تعمى. كانوا يعمروا الماء بشوية يصبروا وعشر أيام كذا ساعة زوج سوايع يعمروا الماء ويروحوا، راحت القطرة ما ولا خلاص تراب غير ردمها، ما كانش بئر يا عبد الله، ذهبت. قالوا له هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا له سبحان الله، رجل من أصحابه أصيب في غزوة من الغزوات، قال له أدنو أبسط رجلك، بسط رجله مسح عليها فكأنه لم يشتكيها قط. وعلي ابن أبي طالب في غزوة خيبر كان أرمد العين يشتكي الرمد مرض العينين، فقال أدنو تفل في عينه فكأنه لم يشتكيها قط. قالوا أنا أيضا هذا سهل والميسور، جابوا له طفل صغير يشتكي مريض وكذا عنده الحمى وكذا، قالوا قربوه منه، فجعل يتمتم ما كاد ينتهي حتى غادر الدنيا. الله أكبر، صلي عليه أربعا. والطفل وش ذنبه؟ لا إله إلا الله، صلت عليه هذا نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد خالد بن الوليد رضي الله عنه خرج لتقليم أظافر أهل اليمامة الذين ارتدوا واتبعوا مسيلمة الكذاب وأحرز انتصارا باهرا، وخرج أيضا إلى العراق وفتح العراق وأبلى بلاء حسنا، وواصل كذلك في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. وللحديث بقية بعد الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقد أبلى خالد بن الوليد رضي الله عنه بلاء حسنا في ميادين القتال وساحات الجهاد في سبيل الله، وانتصر أهل الإسلام يوم رفعت راية الجهاد في سبيل الله، فكانت هذه الأمة أمة عزيزة قوية ذلت لها أكبر إمبراطوريتين في ذلك الزمان، فارس والروم، ودانت لها الأكاسرة والقياصرة، وخضع لها أعداء الله تبارك وتعالى في جميع الأقطار والأمصار. وهذه وقفة مع الجهاد في سبيل الله الذي ضيعه أهل الإسلام، فهانوا وذلوا وصاروا يحتلون ذيل قوافل الأمم بعد أن كانوا في الريادة والصدارة عن جدارة واقتدار. وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. روى الترمذي وغيره من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وأنا أذكر نفسي وأوصي إخواني بتحديث أنفسهم بالجهاد في سبيل الله، بمعنى لو حصل وأن دعينا لنجاهد في سبيل الله أن المسلم يذكر نفسه بذلك. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. ولو أن تحدث نفسك بالجهاد في سبيل الله كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرسل عبد الله بن المبارك رحمه الله كما روى الذهبي في السير، كان عبد الله بن المبارك رضي الله عنه عالما فقيها لغويا محدثا مجاهدا متصدقا رضي الله عنه أرضاه، كان مرابطا في سبيل الله، فأرسل رسالة إلى الفضيل بن عياض، والفضيل بن عياض معروف بعابد الحرمين كثير العبادة. فوصلت الرسالة، فتحها الفضيل بن عياض فإذا فيها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. فبكى الفضيل بن عياض وقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصح، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيها الأكارم، لما كبر خالد بن الوليد رضي الله عنه صار يقرأ القرآن من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، يقرأ القرآن ويبكي ويقول: شغلني الجهاد عن القرآن، شغلني الجهاد عن القرآن، يعني حياته الأخرى كلها في الجهاد في القتال في سبيل الله، شغله الجهاد. ونحن نقول أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه شغله الجهاد عن القرآن، ومع هذا كان يبكي يتحصر لأنه لم يكثر من قراءة القرآن قبل ذلك، ولم يحفظ القرآن قبل ذلك. ماذا يقول شباب المسلمين اليوم وقد شغلتهم الأغاني الساقطة والمسرحيات الهابطة والسهرات الماجنة عن القرآن الكريم؟ ماذا يقول شباب الإسلام اليوم وقد شغلتهم المخدرات عن القرآن، وقد شغلهم الخنا عن القرآن، وقد شغلتهم المحرمات عن القرآن؟ شتان شتان بين شمس الضحى ونور السهى، خالد يبكي وقد شغله القرآن، لله دره لله فضله رضي الله عنه وأرضاه. ولما حضرته المنية قال: لقد حضرت 100 معركة في الجاهلية والإسلام، وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بنبل، وها أنا ذا أموت كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. قالوا: ما هوش الجهاد في سبيل الله ليقتل، الأجل هو الذي يقتل، موش الجهاد في سبيل الله. قال لهم: أنا خضت 100 معركة في الجاهلية والإسلام، ما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة، إما بسيف إما برمح إما بنبل إما بسهم، إما يعني ضروب، سبحان الله، لكن في سبيل الله تلك الضربات رضي الله عنه وارضاه. قال: وها أنا ذا أموت كما يموت البعير. سبحان الله، ما قتلت في ساحات المعارك، ما قتلت وأنا أواجه الأعداء، وها أنا ذا أموت كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء، بل مات رضي الله عنه وأرضاه كما يموت الفضلاء والنبهاء والطيبون والصالحون والأخيار والشهداء، تكتب له الشهادة ولو مات على فراشه، لأنه أبلى بلاء حسنا وظل رضي الله عنه وأرضاه يذود عن حياض هذا الدين ويرفع راية الإسلام عالية خفاقة يبتغي رضا ربه جل وعلا. سلام على خالد بن الوليد يوم أسلم، وسلام عليه يوم قاتل في سبيل الله، وسلام عليه يوم يبعث حيا. اللهم اجمعنا بخالد بن الوليد في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الأصفياء الأنقياء الفضلاء. اللهم قوي إيماننا وثبت على الإيمان قلوبنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يتقدم أحد إخواننا ليؤدي بنا صلاة العشاء، وأسأل الله عز وجل أن تسمعوا تلاوة عذبة ندية، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.